الصوت هكذا هو أحسن من هنا. أنعم الله عليكم في الدارين ووالدينا ووالديكم وذلبينا أجمعين رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، فنبدأ على بركة الله. قال الشيخ العثيمين تم وين هي؟ جبتها؟ نعم. أمين. ممتاز. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قراءة على شيخنا: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده على ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: أي ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الإرادة الكونية، بمعنى ما أراده الله أن يكون في سابق علم الغيب عنده. Donc, au préalable de ce qu'il déjà, de ce qu'il savait déjà. أراد الله لك les ordres d'Allah en retour. الخير والصلاح. Donc Allah a voulu pour toi le bien et la bonne chose. وكتب ذلك لك. Il l'a déjà écrit. هذه إرادة كونية. Ça donc c'est une volonté universelle. الإرادة الشرعية. La volonté juridique. ما أمرك به من الصلاح والصالحات. Donc c'est ce qu'il t'a ordonné comme bonne œuvre. وما نهاك عنه من الشر والمنكرات. Qu'est-ce qu'il t'a interdit comme chose blâmable. كلنا يعرف أن الزنا حرام. Tout le monde sait que la fornication est interdite. هذا شخص كتب الله عليه أن يزني في علم الغيب. Alors, une personne, Allah a déjà prescrit au préalable qu'il allait commettre la fornication. هل هو يعلم ذلك عن نفسه؟ Est-ce qu'il le sait déjà auparavant؟ أجيب. لا. لا. هل يعلم حكم الزنا؟ Est-ce qu'il connaît donc quel est le jugement d'Allah vis-à-vis de la fornication? Halal ou haram? Quel est licite ou illicite? هو مارسه بعلم. مارس الحرام. Donc il a pratiqué l'illicite en connaissance de cause. بعلم أن هذا الفعل الذي يفعله هو محرم. En connaissance de cause, en connaissant très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui est illicite. هل يعلم أن الله كتب هذا له أو لم يكتبه؟ هو محاسب بأمره الذي علم حله الحرمة. Lui donc il a il doit rendre compte par rapport à ce qu'il sait que ce qui est interdit, ce qui est interdit. شخص قطع والديه. Une personne qui a rompu les liens avec ses parents. وعق والديه. Et il leur a désobéi. وهو يعلم حكم بر الوالدين. Il connaît donc le jugement de la bonté envers les parents. فقال له شخص لماذا لا تأتي والديك؟ Il y a une personne donc qui lui a dit pourquoi tu ne consolides pas les liens avec tes propres parents. قال قدر الله أن لا أتي والدي أمر كتبه الله علي. Il dit ça c'est des choses, c'est une chose qu'Allah avait déjà prédestinée au préalable. هل حجته صحيحة؟ Est-ce que l'argument qu'il avance il est valable؟ نقول وهل تعلم بر الوالدين؟ On dit donc est-ce que tu es conscient de la bonté envers les parents؟ يقول نعم. Il dit oui je le sais. Donc tu dois le pratiquer. Donc tu as une volonté. Et donc pour cette volonté, tu as un libre arbitre ou de la faire ou de ne pas la faire. Donc toi, tu as à rendre compte par rapport à cette, donc, par rapport à ce que tu pratiques par ta propre volonté. Et on ne te dit pas ça, ça a déjà été prescrit ou pas, parce que tu la relève de l'invisible, personne n'est au courant. Donc, lorsque tu le blâmes pour ce qu'il fait, eh bien, tu es dans ton propre droit. Il y a ce qu'on appelle donc le libre arbitre, le choix. Donc, la personne, il a le choix. Il y a des choses donc. Dans lesquels tu n'as pas le choix. يكون العبد فيه مسير. Donc la personne donc elle est orientée et dirigée. لأن الإرادتين هذه أصبح عند بعض البدع انحراف في مفهومها. Voilà parce que dans les gens donc de l'innovation ils ont une déviance par rapport à la compréhension de la volonté. هذا شاهد. Ça c'est du thé. وهذا ماء. Ça c'est de l'eau. أيها أشرف. C'est lequel des deux j'ai lu ? الماء أو الشاهي. أنا اخترت الشاهي. Donc j'ai choisi de boire le thé. شرط إرادة. Donc ça c'est une volonté. اخترت بين شيئين شيء. J'ai fait le choix entre deux choses. قد يكون هذا حرام. Ce peut donc que l'un d'eux soit indécis. هذا حلال. Et l'autre ne l'est pas. ليس الحرام دائما خمر. Donc l'illicite n'est pas seulement de l'alcool. ممكن مسروق. Il se peut que ce soit quelque chose qui est volé. ممكن مغصوب. Volé. ممكن فيه نجاسة. Il se peut donc qu'il soit quelque chose qui est volé. مع أنه بارد. وشربت هذا الساخن. Pourtant il est. اختيار. Elle est fraîche. Je l'ai laissé et j'ai bu ce qui est chaud. Ça c'est un choix. لكن هناك أشياء ليس لك فيها اختيار. Il y a des choses par rapport auxquelles tu n'as pas le choix. المرض. Le fait de tomber malade. المصائب. Voilà, donc les calamités qui te touchent. مات أبوك. Alors, t'as perdu ton père. مات ابنك. Ton fils. أنت مختار. T'as le choix. لا. Non. هنا تصبر. Donc là, il t'incombe de faire preuve de patience et d'endurance. فأنت لا تحاسب على الأشياء التي هي مسير أنت فيها. Voilà, donc tu n'as pas à rendre compte dans les choses que tu dois subir. لكن تحاسب عن معاملتك لهذه الأشياء التي أنت مسير فيها. ولا مين تعوض بكونش مع كل شيء. donc par rapport à la réaction vis-à-vis de ces choses. أصابتك مشكلة. t'as été touché par un problème. حريقة. حادث. voilà donc t'as été brûlé. حريق. un incendie. سرقة. t'as été volé. خسارة. une perte. لا تريد هذا. c'est une chose que tu ne veux pas. كتب الله عليك. c'est Allah qui l'a prédestiné. الأمر الكوني. ça donc c'est ce qu'on appelle l'ordre universel. وش موقفي في الأمر الشرعي؟ quelle est mon attitude vis-à-vis de l'ordre juridique؟ أصبر على المصيبة. c'est de faire preuve de patience face فتتحول المحنة. ainsi donc l'épreuve. إلى منحة. devient donc une récompense. والمصيبة. et donc la calamité. إلى غنيمة. quelque chose donc qui est comme un butin. فقد ابنه مات. Voilà, donc on a, il a perdu son fils. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha. Donc c'est, on appartient à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Pour Allah, récompense-moi pour ce malheur qui m'a touché. Ibnu li'abdi bayt al-hamd. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit, construisez à mon serviteur la maison des louanges. فنال ذلك الأجر العظيم للصبر على الأمر الذي ليس له فيه اختيار إنما سيره الله كذلك. Donc il a obtenu une énorme récompense pour une chose pour laquelle il avait pas le choix. لعل الأمر اتضح في الإرادة الكونية. Donc là on a compris c'est quoi. والإرادة الشرعية. Voilà donc la volonté universelle et juridique. والتخيير. Et le choix. والتسيير. Le fait donc de ne pas avoir le choix et d'être orienté. C'est clair. واضحة جميل ونؤمن بأن مراده هذه المسألة انحرف فيها أناس كثير صار عندهم تعارض وانحرفوا واتهموا القدر وقالوا نحن أفعالنا كذا صار عندهم ولذلك أكثر الكفار تجدهم في هذا الباب يعني مضطربين beaucoup de personnes donc ont dévié sur ce point-là et c'est pour ça donc beaucoup de mécréants sont perdus par rapport à ce point-là. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. فتجد بعضهم تصطدم مع الإرادتين. Donc c'est pour ça donc pour certains. فماذا يفعل؟ Qu'il est face aux deux volontés. C'est quoi la solution? C'est le suicide. ما يعرف شيء. يوقف. تناول. خلص نفسه. خلاص. وهذا غالب أكثر سبب الانتحار. La majorité, la grande cause de la grande majorité, la majorité des donc des suicides sont dus à ce problème. وأقل نسبة في الانتحار. Voilà, et le pourcentage le plus bas par rapport au suicide. في المسلمين. لا نقول لا يوجد. On dit pas que ça n'existe pas. لكنهم أقل نسبة في العالم. C'est le pourcentage le plus faible. هذه إحصائيات دولية موثقة. Voilà, donc ça c'était, il s'agit de statistiques donc internationales qui sont confirmées. كان قبل أسبوع. Il y a une semaine de ça. زارني رئيس وزير ثقافة الشرق الأوسط في إيطاليا رئيس لا وزير الثقافة للشرق الأوسط أو شؤون الشرق الأوسط وزير شؤون الشرق الأوسط donc il dit donc j'ai reçu la visite de la personne qui est chargée donc des relations dans du Moyen-Orient dans avec le Moyen-Orient en Italie وهو إيطالي اسمه فيصل. أسلم. فزارني في مقر السكن. وتحدثنا. قال نحن نشتكي من كثرة الانتحار. نريد مادة علمية. Sujet scientifique. نصوص من القرآن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. On a des textes qui viennent de Coran et de la prophète de la Sunna du Nabi صلى الله عليه وسلم. هو ثقافته الدينية بسيطة. Voilà donc il dit sa culture religieuse elle est simple vraiment libérale. فأتى مستعينا يريد أن نكتب له كتابة في هذا الأمر. Donc il voulait qu'on lui écrive quelque chose dans ce, sur ce sujet. قلت لي ماذا؟ Je lui ai dit pourquoi. قال هنا نعاني من كثرة الانتحار. Ici donc, on est confronté à un taux élevé de suicide. كان يتكلم معي كإيطالي لا كمسلم. Voilà donc quand il s'est parlé à moi, c'est qu'il parlait en tant qu'Italien, non pas en tant que musulman. فهمتم قصدي؟ Voilà. يعني يريد أشياء للجانب الروحي. Voilà donc le côté spirituel. إذا فقد. Lorsqu'il est perdu. طق الجانب الجسدي. Voilà, donc c'est le côté corporel. الشهواني. Voilà, le côté corporel, donc avec les passions qui prennent le dessus. فيصبح الإنسان كالحيوان. Voilà, l'être humain donc devient tel un animal. بل الحيوان أفضل كما قال تعالى. et plutôt même l'animal est mieux que lui. ونؤمن بأن مراد الكوني والشرعي تابع لحكمته. حكمته. أن هذه الأمور. توصي شذا. حكمة. ولا بلا سجس. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنات. نسأل الله أن يكون سجس. ويميتنا مسلمين. وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان يخاف من سوء الخاتمة. L'humain doit redouter la mauvaise fin. دائما يسأل نسأل الله حسن الخاتمة. Il implore toujours Allah une bonne fin, une fin heureuse. الأعمال الممارسة اليومية. Toute la pratique quotidienne. هي مؤشرات. Sont des indices. لك. Pour toi. ولذلك إذا عملت. Ça, donc, si tu mets en pratique, وفقت أن تختم على هذا العمل. Si tu mets en pratique, donc tu finiras par avoir une bonne fin. فأمامًا أعطى quant à celui qui a donné, qui a craint, وصدق qui a cru بالحسنى فسنيسره ليسرى la voie donc وأمامًا بخلا وصدق فسنيسره للعسرى on lui facilitera la tâche vers la difficulté. مداومة الأعمال الصالحة وسؤال الله القبول يرجع للعبد أن يختم بالعمل الصالح. Donc perdurer dans les bonnes actions, ça c'est un indice, c'est un moyen qui favorise une bonne fin. تصلي. Tu pries. لا. Non. تقرأ القرآن. Tu récites le Coran. لا. Non. ماذا تتمنى؟ Qu'est-ce que tu souhaites؟ أن يحسن الله خاتمتي. Avoir une bonne fin. كيف يكون؟ Comment cela serait possible؟ أنت لا تمشي في طريق حسن الخاتمة. Tu n'as pas emprunté la bonne voie. أنت تمشي في طريق سوء الخاتمة. Donc tu prends une voie vers une mauvaise fin. أين أنت اليوم؟ Où es-tu aujourd'hui؟ سأذهب للخمر. J'irai boire. سأذهب للزنا. Voilà donc la fornication. سأذهب للربا. L'usure. ماذا تريد؟ Que veux-tu؟ أن يحسن الله خاتمتي. Allah donc me prescrit une bonne fin. La salah. Point de prière. La Quran. Point de Quran. Le riba. Le zina. La fornication. Le dalal. Un égarement total. Tu veux une fin heureuse. ترجو النجاة ولن تشرق مسالكها. Tu souhaites le salut alors que tu n'as pas emprunté ses voies. إن السفينة لا تجري على اليابس. Le bateau ne vague pas sur la terre ferme. Nous implorons Allah une bonne fin. فكل ما مضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما لم نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك أليس الله بأحكام الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل هذا يمارس العبد وهو موقن موقن مصدق راضي قانع شاكر ذاكر صابر. Toutes ces choses-là, l'être humain doit les pratiquer en étant patient, endurant, remerciant. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا هنا المحبة. Ici donc il s'agit de l'amour. وهي من أوثق الإيمان. C'est l'une des anses les plus solides et les plus élevées de la foi. الحب في الله والبغض في الله. Aimer Allah et détester Allah. وهنا المحبة لها ميزان. Et ici donc l'amour il a des repères. وعلامات. Et des indices. ذكر هنا تقريبا سبعة أمور. Il a ici cité presque sept choses. قل إن كنتم تحبون الله أي يا من تدعي أنك تحب الله. Donc oh vous qui prétendez aimer Allah. فاتبعوني. Suivez-moi. هو يقول أنا أحب الله. La personne prétend aimer Allah. لكن ما يتبع الرسول. Mais il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. محبتك بحاجة إلى أن تعيد وضعك. فإذا أردت أن تحب الله ويحبك الله لا بد تستقيم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu dois revoir ton amour. Si tu veux que, si tu prétends aimer Allah, tu veux qu'Allah t'aime, tu dois suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. ليس هو أمر اختياري. Ce n'est pas un ordre face lequel tu as le choix. أو مزاجي. Ou en fonction donc comment on te semble. هو واجب شرعي الانتهاء. C'est une obligation religieuse. اتباع الرسول. Suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. واجب عليك. Il t'incombe comme un devoir. واحد. Ça c'est le premier. المحبين لله يتبعون شرعه. Ceux qui aiment Allah suivent ce qu'il a légiféré. سيوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون. ويحب الصابرين الصبر. Et Allah aime les endurants et les patients. ما يصبر. لا على أقدار الله. Donc il ne sait pas faire preuve de patience. ولا على ترك المعاصي. Ni pour obéir à Allah, ni pour délaisser ses désobéissances et désobéissances. ولا على ممارسة الطاعات. Ni pour pratiquer les adorations. لا بد أن تحب ذلك. Il t'incombe de l'aimer. ممارسة حتى يحبك الله. Si tu veux qu'Allah t'aime. ما تجزع. Ne faut pas que tu te révoltes. الصبر. La patience. هو الرضا بالقضاء وإن كانت النفس كارهة. C'est le fait de s'accepter ce qu'Allah a destiné, même si l'âme le rejette. يؤدبها. Qu'il doit l'éduquer. بالتسليم. En la mettant sous la soumission. أسأل تتركوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Il se peut que vous détestez quelque chose alors qu'Allah a prescrit beaucoup de bien. فكل ما ليس كل ما كرهت. C'est pas toute chose que tu détestes. هو مكروه. C'est quelque chose qui est détestable. وليس كل ما أحببته محبوب. C'est pas toute chose que tu aimes qui est aimé aussi. إنما المحبوب ما أحبه الله. Ce qui est aimé c'est ce qu'Allah aime. وهنا قال وأقسط يعني العدل. Et soyez équitable. Il parle de l'équité et la justice. إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. Car Allah aime ceux qui sont justes. ظالم. ويريد محبة الله. C'est un injuste et il souhaite l'amour d'Allah. والظلم l'injustice ظلمات ce sont les ténèbres. هناك أشخاص il y a des personnes ظلموا زوجاتهم sont été injustes envers leurs épouses ظلموا أولادهم envers leurs enfants ظلموا جيرانهم leurs voisins ظلموا زملائهم leurs amis ظلموا حتى والديهم même leurs propres parents ومن لهم حق عليهم et ceux dont qui ont un droit envers eux. انتبه لنفسك الظلم ظلمات. Prends garde car l'injustice sont des ténèbres. فالمحب لله لا يمارس الظلم بل هو عادل. Celui qui aime Allah il est juste il ne peut pas être injuste. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الإحسان. Et soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaisants. كم صفة المحبة وإثبات المحبة. Donc ici la cité combien de choses. عدة شروط. Tant de conditions. ليست مجرد دعوة وادعاء أنا أحب الله. C'est pas seulement une prétention. J'aime Allah. تحب الله. Tu aimes Allah. أعمل الذي يريد الله. Fais ce que Allah aime. وامتثل لأمره. Et soumets-toi à ses ordres. وانتهى النهي. Et éloigne-toi de ce qui s'est interdit. استعرض حياتك. Voilà donc revois ta vie. ما مضى. Ce qui est passé. ما أنت فيه. Ce ton vécu. ما أنت مقبل عليه. Ce ton avenir. اللي يرضي الله استمر فيه. Voilà ce les choses que Allah aime. واللي يغضبه اتركه. Et ceux qui détestent, délaissent. الأمر سهل. La chose elle est vraiment simple. بس بحاجة. Mais elle veut. أن تكون أنت صادق مع الله. La seule chose c'est dans sincérité avec Allah. وكونوا مع الصادقين. Soyez avec les véridiques. نعم. ونؤمن الله تعالى. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كل ما شرعه الله تذكر الله عن جفر رضي سكيلا أجري. هناك آية دلت على هذا. Il y a un verset qui le montre d'une manière claire. ما هي lequel اليوم aujourd'hui. أكملت لكم. Je vous ai parachevé votre religion. أكملت عليكم. J'ai parté pour vous. نعمتي. Mon bienfait. ورضيت لكم الإسلام. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. هذا شرع. Ça donc c'est une législation. رضي. Il l'a accepté. وأمر به رسله. Il l'a ordonné à ses prophètes. وحاسبنا على الامتثال لا والترك. Voilà. Et on doit rendre compte sur le fait de l'avoir suivi ou délaissé. شريعة كاملة. Donc c'est une législation parfaite et il est nécessaire donc, de réaliser l'adoration. Pas seulement dans les mosquées. Vendre et acheter. شارع. Dans la rue. البيت. Chez toi. بلاد الإسلام وغير الإسلام. Dans la terre des musulmans comme les non-musulmans. مع المسلم وغير المسلم. Avec les musulmans et les non-musulmans. تكون على الصراط المستقيم. Tu seras sur le droit chemin. Droit chemin. الصراط المستقيم. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب. إذن هذه فيها صفة الرضا وهنا صفة الغضب. نعم. Donc ici l'amour, le fait qu'Allah قبلها المحبة. Se met en colère. Donc avant c'était l'amour, l'agrément et là la colère. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه صفة الغضب. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذا صفة. Ici donc il s'agit d'un attribut. الله عز وجل أخبر عن ذاته صفة ذاتية. الله سبحانه وتعالى nous a parlé de son entité. له وجه. Qu'il a un visage. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. كيف عرفنا؟ أن الله أخبر عن نفسه. Voilà, donc comment l'homme suit qu'Allah il a mis. Ici donc on parle de les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous les avons su? Parce que c'est Allah qui nous l'a informé. Car il s'est adressé à Iblis dans le sens de ces termes. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes propres mains? C'est Allah qui a informé les attributs. أمور غيبية ليست اجتهادية. Donc les attributs sont des choses qui relèvent de l'invisible. Elles ne sont pas sujets à l'ijtihad et à l'effort et la réflexion. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنين حقيقيتين لقوله تعالى. يعني ما نأول في الصفات، ما نأول في هذه الأشياء، نقول يقصد بكذا كذا، نقصد بكذا كذا، لا هي على حقيقتها. Voilà. Ici donc on parle des, le fait donc d'attribuer à Allah les yeux. Ici Cheikh il dit que ces sifats ne sont pas sujets à interprétation. On doit les prendre tels qu'ils sont, au premier sens et au premier degré. Deux yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc le faux messie. Il a dit qu'il est bord. Votre Seigneur ne l'est pas. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تنفق. هذا فيه رد على الذين أولوا وقالوا عيون أعين يعني أعيننا يعني عيون وضح حياة الأخرى. Donc ça c'est un contre-argument donc pour ceux qui interprètent ces faits et ces attributs. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في البصر. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوههم إلى ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا مسألة الرؤية. Ici il s'agit donc du fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. فهم يرون الله عز وجل يوم القيامة. Donc les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. Lorsqu'ils ont demandé à Nabi sallam est-ce qu'il a vu Allah, il a dit une lumière. Comment pourrais-je le voir? ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. إذا هنا بدأ يسرد بعض الصفات. Ici il commence à citer quelques attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويبين ما فيها. Et il les montre donc qu'est-ce qu'elles ont. ما ذكر الظلم. C'est pour ça qu'il a évoqué donc après l'injustice. Le hadith الطويل. Donc dans قدسي. Le long hadith قدسي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Ô mes serviteurs, donc je me suis. وحرم على نفسه ذلك. Je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai interdit. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. فهو يحرم على نفسه. Donc Allah s'interdit des choses. ويوجب على نفسه. Et il s'impose des choses. ما يوافق حكمته. Ce qui va avec sa sagesse. وجبت محبتي للمتحابين. Voilà, donc mon amour est dû pour هو الذي أوجب على نفسه. C'est lui donc qui s'est imposé, qui s'est engagé. هو الذي حرم على نفسه. Et c'est lui qui s'est interdit certaines choses. ليس هذا في المقابل. Ce n'est pas en contrepartie d'autre chose. إنما هذا بما يوافق حكمته. Ça c'est en fonction donc de ce qui correspond avec sa sagesse. حكمة بالغة فما تغني النذر. Voilà, donc une énorme sagesse. وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. الله أكبر. رقيب محيط. Donc Allah veille sur toutes choses. إن الله كان عليكم رقيبا. Allah vous observe parfaitement. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يعجز شيء أبدا. Rien ne peut donc échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب جهد أو تعب. ونؤمن بثبوت كل ولد هو قادر على أن يقول كن فيكون لكن حكمة جعلها في ستة أيام. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu créer tout cet univers en, avec l'ordre soit et il soit, mais il l'a créé en six jours pour une sagesse qu'il connaît. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن مادة الإثبات. Donc l'affirmation. سبيل الإثبات. Donc la voie de l'affirmation. مستند الإثبات. Aussi donc la preuve de cela. Le Coran ou la Sunna. Le Coran, la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا أتى شيء في القرآن أو في صحيح السنة آمنا بما فيه. Tout ce qui vient dans le Coran et la Sunna authentique, on y croit. لأن القرآن غيب. Car le Coran est quelque chose d'invisible. وحي. Une révélation. كذلك السنة. La Sunna aussi elle l'est. وحي. C'est une révélation. وما ينطق عن الهوى. Qu'il ne parle pas par passion. إن هو إلا وحي يوحى. Ce n'est qu'une révélation. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. Il m'a été donné le Coran et son semblable avec. ولكننا نتبرأ من محظورين عظيمين هما التمثيل أن يقول بقلبه أو المحظورين العظيمين يعني مسلكين خطيرين. Donc, mais nous, on se désavoue de deux voies donc, qui sont deux voies dangereuses. وهما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا أو كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. هذه مسلكين خطيرين يمثل أو يكيف. Voilà donc deux façons ou bien deux voies dangereuses. Ou bien donner à Allah صفة كذا مثل كذا. Donc tel attribut il te comme il tel il ressemble à telle chose. أو تكون كذا وكذا وكذا. غلط. Ou bien c'est ça ou ça ou ça. Ça c'est une erreur. عقلك. Ta raison. عاجز. Et incapable. مخلوقات من مخلوقات الله. L'une des créatures de créatures d'Allah. عقولنا عاجزة على. Donc nos raisons sont incapables de les cerner. مثال. Un exemple. قول النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث القدسي. قال الله تبارك وتعالى. الله dit dans ce sens. أعددت لعبادي. J'ai préparé pour mes serviteurs. ما لا عين رأت. Ce que nul œil n'a vu. ولا أذن سمعت. Ni oreille entendu. ولا خطر على قلب بشر. Ni donc idée traversée l'esprit d'un être humain. إذا كان مخلوقات قال الله فيها هذا. Si Allah a dit ça à propos de ses créatures. Allah يتكلم عن ذاته ويقول ليس كمثله شيء. Donc Allah il parle de son entité, il dit rien qui lui ressemble. تأدب مع الله. Donc voilà, soyez éduqué avec Allah سبحانه وتعالى. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. ونسكت عما سكته الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وش ضدها؟ القيومية التامة. نعم. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله من نفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. بمعنى أن هذا العلم علم ضروري، ليس اختياري. فرض علينا. ويجب علينا. أن نعتقد هكذا. وما أثبته رسوله وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. متى تقبل؟ إذا كانت آية أو سنة صحيحة. Donc, on accepte les preuves s'il s'agit d'un verset ou d'un hadith authentique. لأنها أمور غيبية. Car toutes ces choses-là relèvent de l'invisible. اللي بعد. فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. يعني هذا أمر ليسنا أتينا به مؤخرا، إنما هي طريقة قديمة منذ فجر الإسلام نحن نسير عليها. Voilà, c'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce que j'ai rapporté ici, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une voie qui date donc de ceux qui nous ont précédés et nous l'empruntons. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. عندكم غدا واجب. Vous avez un devoir pour demain. Homework. C'est un devoir à la maison. Juste là. C'est un devoir. Hein? Un devoir à la maison. Oh, ça va. بغيت أقولها شوي حروفها متراكمة. اكتب السؤال. Écrivez la question. اذكر. Cite. الأسماء. Les noms. والصفات les attributs التي مرت بنا qui sont donc qu'on a vu donc jusqu'à maintenant. لا يلحقه تعب ولا إعياء. يعني كمال قوته وقيوميته. اذكر هذا الواجب. هذا معكم واجب بكرة. يعني كم واحدة رقم؟ 1 2 3 4 5 6 رقمها في النسخة عندك. نعم. واصل. ونرى وجوب إجراء نصوص ونتبرأ من طريق المنحرف المحرفين. وسأسأل غدا والذي يجيب له جائزة. الله أعلم ما هي. نعم. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أرادها الله ما أراد الله بها ورسوله. اللهم صل. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. تذكرون الظهر لما قلت أن هناك فئتين، فئة غلت في الإثبات وفئة غلت في النفي. Donc tout à l'heure j'ai évoqué qu'il y avait donc deux parties, ceux qui ont commis de l'excès par rapport à l'affirmation et ceux qui ont commis de l'excès par rapport au fait de nier. Voilà, mais voilà. Donc là, il est en train de parler de ces deux voies-là. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضه لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني هذه العقيدة ليست فيها اختلاف. Voilà, donc ce dogme ne connaît pas de différence ni donc de choses qui sont antagonistes. Car elle est sur une droiture. Car elles sont basées sur le Coran et le Sunna, et ces deux textes-là ils ne peuvent être opposés ou contradictoires. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا. وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمور العقيدة. Les choses donc qui relèvent de l'objectif. ليس فيها ناسخ ولا منسخ. Il y a pas donc d'abrogeant et de celui de texte abrogeant ou abrogé. الأحكام الشرعية. Les règles donc juridiques. فيها ناسخ ومنسخ. Il y a eux ils sont sujets à l'abrogation. فيها عام وخاص. Il y a donc ils sont généraux et spécifiques. فيها مطلق ومقيد. Donc celui qui est absolu, celui qui est restreint. العقيدة. Dans la عقيدة, dans le dogme. ليس فيها قياس. Il n'y a pas donc, on n'a pas recours à l'analogie. وليس فيها نسخ. Il n'y a pas donc d'abrogation. وليس فيها إلا النص الشرعي. Il n'y a donc que le texte juridique. انتبهوا لهذا, هذا مهم. Faites attention à ça. لأنها أخبار غيب. Parce que toutes ces informations relèvent de la vérité. والله عز وجل لا تغير أسماءه ولا صفاته. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs ne changent pas. C'est à lui qu'il appartient les plus beaux noms. Et qui a dit que le Coran est le plus beau nom? ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. حشى لله, حشى لله أن يكون في كتاب الله أو سنته أي اختلاف. Pourtant Allah que son livre ou la sunna de son messager donc soit sujet à la divergence ou bien à donc des choses qui sont contradictoires. شلون ترجمت حشى لله؟ يعني تنزه الله. أحسنت. وصل. لأن هذا كلامي أسألك كيف ترجم. أعتذر. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. قلة علمه. قصور فهمه. Qu'il y a une opposition. والثالثة. اللي بعدها. أو تقصيره في التدبر. أو تقصيره في التدبر. يعني الخلل ليس في النصوص, الخلل في من قرأها واطلع عليها. يعني المشكلة مشكلتك أنت, ليست مشكلة النص الشرعي. Donc celui qui croit qu'il y a une contradiction, cela est dû à l'une de trois choses. Ouais. Il y a manque de science, ou bien manque de compréhension, ou bien manque de méditation. والذي مثل هذا et celui donc qui semble avoir une sueur, يقال له, on lui dit, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. Donc il faut demander aux gens de science si vous ne savez pas. جهلك وقصورك وعدم إدراكك يرفعها العلم فتتعلم والعالم يعلمك فيزيل جهلك ويكمل قصورك ويصحح فهمك. Voilà, donc il faut avoir recours au savant, ainsi donc il va combler ta science et il va corriger ta compréhension et aussi il t'aidera à méditer. فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. اتهم نفسك لا تتهم النصوص. Voilà, donc avant donc d'accuser les textes qui sont contradictoires, c'est toi que donc mets en cause ta propre personne. فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى. هنا المؤلف انتقل. Donc là donc il a fait une transition. من الإيمان بالله. Donc de la croyance en Allah. إلى الحديث عن الإيمان. بملائكة. Parler donc de croire au messager d'Allah. وكان النقاش في مسألة الإيمان بالله. Donc là, il avait abordé donc la façon dont il a traité la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle est magnifique. Voilà, donc il a parlé de la base de la foi, le envoi des messagers, aussi donc la source, et il a abordé aussi les trois unicités. Et après, donc, il a détaillé l'unicité de la Seigneurie et aussi la Seigneurie d'adoration. Et après, il a parlé de l'unicité des noms et des attributs. Et il a cité un certain nombre donc, de noms et d'attributs. Et c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Voilà, après, donc, il a abordé quelles sont les causes de la déviance de certains. Voilà, donc, dans la façon de la ressemblance ou bien l'interprétation. والتعطيل. Et aussi donc d'altérer le sens des termes. رد على هذا كله. Et il a répondu à tout cela. انتقل الآن الحديث عن الإمام الملائكة. Maintenant donc, il parle de croire aux anges. فكان ترتيبه بديع. Voilà, donc la façon dont il a organisé les choses, elle est magnifique. وهذا معنى كلام الشيخ بن باز. Et c'est pour ça donc que le Cheikh Boubaz, عندما قال في المقدمة. Donc ce qu'il a dit dans la préface du livre. العبارة الجميلة. Donc la bonne formule. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة. Il a associé à بالعقيدة قد لا توجد في غيره كثير من الكتب المؤلفة. Voilà, donc c'est pour ça que le Cheikh Boubaz, qui est sur les noix, lorsqu'il a dit qu'il a mis dans ce livre-là des leçons à retenir qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. فكان أسلوبه le style واضح il est clair بسيط simple قوي fort مليء بالأدلة et il a apporté tant d'arguments ومقنع في الحوار et donc il est convaincant وهذه مميزات المؤلف الجيد. Voilà, et ça donc ce sont les caractéristiques d'un très bon auteur. واضح. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الله أكبر. هؤلاء الملائكة. Donc là, il parle des anges. مخلوقات. Ce sont des créatures. خلقت من نور. Il les a créés de lumière. يفعلون ما يؤمرون. Ils font ce qu'il leur est ordonné. لا يعصون الله طرفة عين. Ils ne désobéissent à Allah le sens. موكلون. Donc ils sont responsables. بأعمال كثيرة. De beaucoup de fonctions. كل منهم. Chacun, il a ses fonctions. ذكروا بالتفصيل. Ils ont été cités dans les détails. وذكروا على الإجماع. Ils ont été cités d'une manière globale et générale. ما أتى بالتفصيل نؤمن به على التفصيل. Ce qui nous a été rapporté d'une manière détaillée, on y croit avec ces détails. وما أتى على ما أتى بالإجماع نؤمن به على الإجماع. Et celui qui a été cité d'une manière globale, on y croit d'une manière globale. ونستمع إلى ما دون الشيخ. Et donc en écoutant ce qu'il a dit, الشيخ رحمه الله. نعم. خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكثرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد البياض، الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. يعني هؤلاء الملائكة. Donc là, il s'agit des anges. منهم جبريل. Parmi eux, جبريل عليه السلام. رؤيتهم ممكنة. Les voir, c'est quelque chose qui est possible. ما الدليل؟ La preuve. حديث جبريل. Voilà, donc le hadith de جبريل. Connu. أيضا كانوا يرونه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه في رؤيتهم له كأنه أحد الصحابة اسمه دحية الكلبي. Donc ils l'ont vu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il, même dans son apparence il ressemblait à un compagnon qui s'appelle Dihya كأنه مع دحية وهو ليس دحية. On disait qu'il est avec lui alors qu'il n'était pas. Alors il était avec Jibril alayhi sallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à حنظلة. لما تكلم نافق حنظلة قال وماذا قال إذا كنا عند الحديث حديث حنظلة. Donc le hadith est connu, le hadith de Hanbala, parce qu'il est venu se plaindre à Nabi Sallam, il a dit je suis un hypocrite. Et le Prophète Sallam lui a dit pourquoi. Donc il a cité qu'on est chez vous, qu'on est avec toi, voilà ce qui nous arrive, après qu'on parle. Il dit si quand vous êtes auprès des vôtres, vous serez dans les mêmes situations et la même état dans laquelle lorsque vous êtes avec moi, les anges vont vous saluer dans les rues. ورؤية الملائكة حتى الكافر هي الملائكة. إمام الميكريون peut voir les anges. ما الدليل؟ La preuve. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. Les batailles qu'a fait النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمده الله عز وجل جند من الملائكة. Lorsque Allah il leur a donné comme renfort une armée parmi les anges. والملك على فرسه يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم. Et donc lorsque l'ange était sur son cheval et il disait et que les mécréants les voyaient. Voilà, il a dit c'est pas lui qui m'a tué mais c'est quelqu'un. Il l'a vu. Donc il les voyait. جبريل أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. جبريل donc la première fois qu'il est venu à النبي صلى الله عليه وسلم avec اقرأ. إذن إمكانية الرؤية ممكنة. Donc pouvoir les voir c'est quelque chose qui est possible. حديث الرجل الذي أنزل الله على مدرجته ملك أين تريد؟ قال أريد أرض كذا. قال هل من نعمة لمن؟ قال فلان. قال هل نعمة من يربها عليه؟ قال لا أحببته في الله. فتحصل أحيانا رؤية الملائكة هذا أمر. Donc le hadith aussi de l'homme qui était en route pour voir, rendre visite à quelqu'un, et Allah lui a envoyé un ange, il lui a posé des questions, donc pour quelle raison il allait lui rendre visite, et qu'il lui a dit que c'était seulement pour l'amour d'Allah. Mais on ne dit pas comme certains disent que les anges, Abdallah Azzam, قال فتأتي الملائكة فتحمل الصواريخ وتعيدها على الكفار. الصواريخ تطلقها روسيا والملائكة تأتي تحمل الصواريخ وتردها على الكفار. Il dit on tient pas les mêmes propos que tient donc cet auteur dans son livre lorsqu'il évoque que dans le combat avant c'était en fait il recevait des obus des Russes et il dit les anges ils venaient et ils les prenaient ils les faisaient retourner contre les ennemis. مثل ما يقول العريفي أن ملائكة تقاتل مع اسمه في سوريا عجيب خوارج الملائكة ما تنصر أهل البدع. Donc les mondibas et comme il déchire ce qu'il dit, Ali lorsqu'il dit que donc les anges viennent combattre avec ceux qui sont وللشيخ صالح الفوزان كلام قوي في هذا. Les anges ne viennent pas au secours de Khawarij. تجدون احيانا كلام عاطفي وكلام لا انتبه. اسمعوا لأهل العلم الكبار. Il faut prendre garde donc de ces propos qui prennent par les sentiments. Il faut plutôt écouter les grands savants. الملائكة. Donc les anges. في المساجد. Dans les mosquées, on les trouve. في مجالس الذكر. Dans les assemblées de sciences et d'évocation d'avant. معنى. من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. Il y a donc chacun de nous celui qui écrit ses bonnes choses. يوم الجمعة. ملائكة كثير كثير كثير. Le jour de vendredi, donc ils sont nombreux. نعم. نجد أيضا سيذكر الشيخ جملة من هذا. الشيخ رحمه الله وصيته كثير. نعم. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. تخصص في الوحي جبريل. الوحي. جبريل donc sa spécialité c'était la révélation. هو ما بين هو الذي يخبر الأنبياء والرسل بما يريد الله. Celui qui informe les prophètes et les messagers de ce qu'Allah veut. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. الله أكبر. كل قطرة تنزل بأمر الله. Chaque goutte qui tombe du ciel c'est par l'ordre d'Allah. ومنهم إسرائيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. صحيح إن اسمه ملك الموت. من قال اسمه عزرائيل ما في دليل. ما اسمه ملك الموت. L'ange de la mort son nom c'est ملك الموت. Non pas عزرائيل comme certains le disent. ومنهم ملك الجبال ومنهم ملك الجبال الموكل بها ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملائكة موكلون بأجنحة في أرحام موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة موكلون بأهل الجنة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور فإن البيت المعمور في السماء انظروا يدخلون الآن سيخبر عن عدد الملائكة dans ce passage il va nous donner le nom donc des anges هذا من أخبار الغيب et cela relève de l'invisible أنا أعرف c'est des choses qu'on ne connaît pas وأخبر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم سبعين ألف ملك كل يوم ولا سبعين ألف ملك كل يوم chaque jour ما يجيك بالدور مرة ثانية ولا qui rentre donc dans le Beit al-Ma'mour et ils n'auront jamais encore le tour de pouvoir revenir une deuxième fois منذ خلق الله الأرض كم يوم depuis que Allah a créé les cieux de la terre et combien d'années des milliers من عهد الرسول إلى الآن كم 1400 depuis donc نوح 1000 سنة إبراهيم بين نوح بين سنين آلاف الله أعلم عدد كم لو حسبنا الأيام كل يوم 70,000 ملك ما يجي الدور مرة ثانية il ne pourra pas avoir la chance donc de pouvoir passer une deuxième fois كم عدد الملائكة quel est le nom des anges والملائكة ليسوا مثلنا يموتون ils ne sont pas comme nous أو يتزوجون ils ne sont pas sujets أو يتوالدون ni donc de se marier ni de se reproduire الملائكة خلقهم الله الله les a créés نعم وبعض منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم il y a parmi eux أذن لي ربي الله ما donne la permission أن أتكلم عن ملك de parler, de vous dire donc, à propos d'un ange de ceux qui portent le trône d'Allah voilà, donc de lui donc, depuis, donc, entre le globe de son oreille voilà, et son épaule la distance donc, que parcourt un oiseau 1000 ans donc, رواية 500 عام. Dans une autre version, 500. Voyez la lettre. Celle-là n'est plus authentique. ملك من الملائكة منذ خلقه الله وهو ساجد. Il y a des anges depuis qu'Allah l'a créé, il est prosterné. فإذا قامت القيامة. Et le jour de la résurrection. ورفع جبهته. Il lève donc son front. قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Et donc pour dire à toi on t'a pas adoré comme il t'incombe. الله أكبر. ماذا نقول؟ Que devons dire? ملك منذ خلقه الله. Un ange donc depuis quand il l'a créé. وهو ساجد. Prosterné. فإذا قام. Et lorsqu'il se relève. قال سبحانك. Des puretés à toi. ما عبدناك حق عبادتك. On ne peut pas adorer comme il t'incombe et comme il se doit. هنا تفهم قوله تعالى. Là tu comprends donc la parole d'Allah dans le sens. وما قدر الله حق قدره. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمون يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان هنا انتقل المؤلف لا دونك إلى في ترانزيسيون إلى الإيمان بالكتب Et il parle donc de croire au livre. L'imam billah. Croire en Allah. Antahena. Ça, on l'a déjà fini. L'imam bil kutub. Abdullah bil malaika. Croire aux anges. Sami'na. On vient de l'entendre. Qui soit l'akhir. Ktubu. Donc, il y a une deuxième question. Dakar al-mu'allif. L'auteur a cité. Ba'ab. Certaines. A'mal al-malaika. Donc, certaines. Fonctions des anges. Donc, citez-les. Ma'a al-mithal. Avec des exemples. أعيد. Répète. ذكر المؤلف. L'auteur a cité. بعض أعمال الملائكة. Certaines fonctions des anges. اذكرها. Citez donc les. مع المثال. Avec un exemple. إذا عندكم كم سؤال؟ Donc vous avez combien de questions؟ سؤالين. خلاص. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم لماذا أنزل الله على رسله الكتب pourquoi Allah a révélé dans les livres ses prophètes حجة على العباد donc c'est un argument contre les serviteurs حتى لا يقولوا لا نعلم ماذا أردت منا afin que personne ne puisse dire on ne savait pas ce que tu voulais de notre part وفيها الحكمة لهم Et il y a une sagesse qui réside pour eux. Et elle les purifie. Donc personne ne peut se purifier. C'est pas donc toi qui te purifie. Ça c'est pas bon. Donc voilà, donc t'as pas à te faire. Ça c'est déjà. Une faille. Parce que Allah qui dit, c'est Allah qui dit. Voilà donc. Ne faites pas des recommandations pour vous, pour vos propres personnes. C'est lui qui est au courant de celui qui le craint. Donc c'est pour ça qu'on implore à Allah de nous faire partie de ceux qui le craignent. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous cache, qu'il cache nos défauts et qu'il nous les divulgue pas. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves. وأنزلنا معهم الكتاب. Nous avons fait descendre avec eux les livres. والميزان. Et aussi la balance. لماذا؟ Quelle raison؟ يقوم الناس بالقسط بالعدل والاستقامة عليه. Afin que les gens vont demeurer sur l'équité. الآن سيبين المؤلف أنواع الكتب. كم كتاب؟ Donc là, il va montrer quels sont les livres. واصل. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا عليه شهداء هذا التوراة وكسلسل التوراة وأنزلت على موسى وهي حق هي الانتظام ريفيلي فيها حكم موسى عليه السلام وأحكام Il y a des règles, وآيات, et des signes. كلام الله. سي لا بارول دالله ولكن حرفوها مي انا ايتي دونك ديفيي يانتي وعبثوا فيها اي لون دونك اي سون ميم ابوزي عليك ولذلك نسخت بالقران دونك سي بوساك لا ايتي ابوجي بالقران كتاب انزلناه اليك مبارك الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدقا للتوراة ومتمما لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الإنجيل فيه هدى الإنجيل فيه نور ولكن ظلوا به عن الهدى وساروا في الظلمة وتركوا النور لماذا؟ لأنهم عبثوا فيه ولذلك لما أتى عمر وطلع على نسخة في التوراة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أم تهوكون يا ابن الخطاب وأتيتكم بها بيضاء نقية لو كان فيها هدى ما ضلوا أم تهوكون يعني أشككم لذلك عمر رضي الله عنه il est venu avec des feuillets donc qu'il a des versets qu'il a ramené donc de la Torah et après il a montré à Nabi sallam il lui a dit avez-vous un doute je vous ai ramené quelque chose je vous l'ai rapporté aussi blanche s'ils étaient sincères et qu'ils l'avaient suivi, ils ne se seraient pas égarés. L'Injil, quant à l'Injil, l'Injil qui était un livre, il est devenu des évangiles. Kithira. Nombreux. Et certains donc ne sont pas comprenants. Alors que la parole d'Allah, il ne peut pas être sujet à la contradiction. Et il ne peut pas être sujet à la divergence. Le Coran, ونتحدى به الدنيا بحرف واحد بجميع النسخ الله حفظه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ C'est nous qui avons révélé, donc descendre et descendre le rappel, et c'est nous qui se sont chargés de le préserver. فَأُوكِلُوا بِحِفْظِ الْكُتُبِ وَمَا حَفِظُوهَا فَضَيَّعُوهَا فَتَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ Donc, il leur a été confié comme mission de le préserver, mais ils ne les ont pas préservés. Cependant, c'est Allah qui s'est chargé de préserver le Coran. الزَّبُورُ الَّذِي أَتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى دَاوُدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الزبور ليس موجود. هنا بعض الجلود والنسخ عند بعض اليهود ويقولون هي بعض صحف داود ولكن الصحيح أنه ليس donc il y a certains feuillets que certains juifs prétendent qu'elles viennent donc des psaumes de David mais comme il est chez Rini la vérité c'est que on n'a pas on n'a pas la main sur ce livre qui a été révélé à Daoud alayhi salam هي بعض الوحي voilà ce sont Voilà, ce sont certains feuillets, certains planches donc de la Torah. Sauf Ibrahim et Moussa. Et celle-là aussi, elle n'existe pas. Moussa, mais Ibrahim, il n'y a pas de Torah. De Moussa, il reste la Torah. Quant à les feuillets d'Ibrahim, on n'a aucune trace. Et donc, sauf Ibrahim et Moussa, et Zabour, et Torah, et l'Injil. والقرآن كلها كلام الله نؤمن بها أنها أنزلت أما الموجود نؤمن بالقرآن والباقي نؤمن أنها حرفت voilà donc tous ces livres on croit que elles viennent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran donc c'est celui qui est demeure préservé quant aux œuvres on croit qu'elles ont été altérées فلو وجدت نسخة من التوراة si tu trouves donc une copie de la Torah. La yuhillu lak an tuhinaha. Donc tu ne dois pas. فيها شيء من الحق. Tu ne dois pas donc la maîtriser. لكن قد نسخت كلها. Est-ce qu'il y trouve quelque chose de vrai, mais elle a été. أو الإنجيل. Et c'est le même cas pour l'Injil. إنما يمارس معها ما في بعضها من الحق الذي لا نعلمه. فيها من التحريف. ولذلك قيل في كتب أهل البدع لما فيها من القرآن وما فيها من التحريف فتحترم للحق الذي فيها ما ترمى في الزبائن voilà, par respect de la vérité qu'il y a, on les jette pas dans les poubelles. أو تهان. Ou bien on les méprise. تحرق. On les brûle. تدفن. On les enterre. بطريقة لا يكون فيها نوع من القذارة أو الإهانة. D'une manière de ne pas donc en faire, donc, les mépriser, les humilier ou bien. واضح. نعم. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين هذا كتاب القرآن كلام الله ختم الله به الجميع وكل ما في الكتب فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء Nous avons négligé aucune chose dans ce livre. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre béni qu'on t'a révélé afin qu'il médite ces versets et qu'il soit un rappel pour les gens de doués de raison. مو بيعلقونه. C'est pas pour l'accrocher sur les murs. لا. ليتعبدوا به ويعملوا به ويحكموا في حياتهم. Afin donc qu'il soit pour eux une source d'adoration et qu'ils le mettent en pratique. ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. بعضهم يعلقون الآيات. وجدت شخص معلق آية الكرسي. فتحدثنا. قلت له تحفظ آية الكرسي؟ قال لا. قلت من متى وأنت معلق هذه في المجلس؟ Et depuis quand donc ce tableau il est accroché dans ton salon? قال من زمان. Et depuis longtemps. تحفظ. Je lui dis apprends. حفظك لها ليس تعليقا. Voilà donc l'apprendre c'est pas l'accrocher. حفظها وقرأها طبق. Voilà donc apprends-la donc mémorise-la et mets-la en pratique. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن هذا القرآن فيه هدى وبينات من الهدى والفرقان أي الحق المبين. فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين الكتب بعضهم يقول الكتب السماوية كتب الأنبياء الكتب السابقة وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه انتهت الكتب السابقة انتهت. les livres qui ont été révélés précédemment ont pris fin. فلا حكم استفاد. aucun jugement en tiré. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا ما فعله أهل الكتاب وهم يعترفون بهذا. ولذلك Le fait d'avoir écrit des livres et prétendre que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce n'est pas le cas. Et il dit donc, c'est quelque chose qu'ils admettent eux-mêmes. Si on parle sage, tout le monde va reconnaître que c'est quelque chose qui est vrai. On ne parle pas donc des gens qui sont donc entêtés ou bien les gens qui sont. Donc il y a tant d'études qui ont été faites qui leur montrent ces contradictions. بل حصلت مناظرات علنية. Voilà, même, il y a eu même donc des confrontations. وإن كنا لا نرى أنها طريقة صحيحة. Bien que on ne considère pas que c'est une bonne façon de faire. نعم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهذا الحاصل. Voilà. Donc il dit qui a révélé la parole avec laquelle Moussa est venu comme lumière guidée. Vous en faites des livres. Il y a une partie que vous montrez, une partie que vous cachez. Et c'est ce qui est arrivé. وإن منه لفريقا يرون ألسنتهم بالكتاب يحسبون من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما يجوز هذا. بعضهم يقرأ كلام ويقول إيش رأيك هذا الكلام حلو؟ ثم يأتي بعده يقرأ آيات من القرآن يقول إيش الفرق بين الثنتين؟ وهو يرددها كأنه يمارس قراءة القرآن. تلمون ألسنتكم لتحسبوه من الكتاب. هذا ليس فعل دعوة إلى الله عز وجل. Voilà, donc comme il dit, comme certains pratiquent, donc ils font, ils lisent certains passages qui ne sont pas du Coran et ils disent, et ensuite ils lisent des versets du Coran, ils disent, alors qu'en penses-tu ? Ça c'est la même chose. Il dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait la da'wah. Pourquoi tu fais ça ? Surat al-Tuffah. C'est un khabith. C'est un mujrim. Ce n'est pas le Coran. Il y a un chien qui dit ça, et il y a un chien qui dit ça. يخشى عليه. celui qui dit donc surat fin à la bombe. il dit quelqu'un qui tient de tel propos, on craint pour lui s'il meurt sur cet état. هذا عندما يكون الإنسان يجيد الكلام ولا يجيد العلم. فالمتكلمة كثير. donc ça c'est ce qu'on appelle les beaux parleurs. فنحذركم من مثل هؤلاء. et qui n'ont pas bon la science. هذا القائل هو العريفي. هو الذي قال هذا. prenez garde de ceux qui tiennent des propos donc Chiridi c'est l'arifi qui l'avait dit et donc on lui avait reproché de tels propos. Non. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذه مشكلة الوعاظ القصصي. donc ça c'est le problème de ceux qui, comme on dit, qassas, c'est-à-dire ceux qui racontent des récits, ou bien ceux qui se donnent le titre de mu'az, qui font la morale. يقول ندعو إلى الله. Ils disent on fait دعوة pour Allah. لكن بغير الكتاب والسنة. Mais sans le livre et la sunna. بالقصص. Avec donc les histoires. بمثل هذه المواقف. Avec donc de tels propos. هكذا إذا تصدر الجهال أتوا العجائب. Donc quand les ignorants ont pris la tête, nul doute qu'ils vont ramener des choses. يجيدون الكلام والقصيد والحماس والخطب لكن لا يجيدون العلم يجيدون الإثارة وغرس الروح الفوضوية لأن طريقة السلف ما تخدمهم elle ne leur apporte pas le fruit de ce qu'ils attendent. Donc, pour faire passer leurs idées dans laquelle donc on trouve des idées de Khawarij. Voilà. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. هذه آيات قرآنية دالة على تحريف الكتابين كتب أهل الكتاب. ces deux derniers versets sont la preuve que les livres des gens du livre ils ont subi des changements ils ont été altérés. فصل ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا. لا هنا نقف. الآن أخذنا الإيمان بالله. Donc nous avons vu la croyance en Allah. والإيمان بالملائكة. La croyance aux anges. والإيمان. بالكتب. Et la croyance aux livres. وبهذا القدر كفاية. On s'arrête sur ce. صلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم أجمعين. وموعدنا إن شاء الله بعد الصلاة. المغرب. بعنوان. عنوان المحاضرة إن شاء الله دور المرأة في إصلاح المجتمع. نعم. وصلى الله وسلم.